发。 الرؤيا جاءتك you لله يجي لك من الكلام الصالح. الشيخ عثمان يا دوم Oh! هذا شو الجسم قبل سبع طب ما ده معدوم كده المفروض يتعلم بحث ده هتنبح حبيبي لانه قد هنا صراحه ليه معدوم قبل ده معدوم كده ان احنا Oh! فأهلا ومرحبا به. والسيد الأستاذ رئيس المجلس الشعبي المحلي لمركز ومدينة ساحة سليم كما حضر إلينا.